السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حسك بخير إن شاء الله يا شيخ. الحمد لله بخير. حفظكم الله. الله يحفظك. يا أخي أنا أتصل فيكم من كندا. نعم. عندنا أخ هنا يصلي العشاء في مسجد تبع باكستان، طبعا هم تبع مذهبهم. يصلون الصبح مثلا الرابعة صباحا. ولكن الوقت يدخل على الرابعة، ولكن هم يؤخرون الوقت حوالي 45 دقيقة قبل طلوع الشمس، شروق الشمس. فهو يسأل هل يصلي لما يدخل الوقت مع الرابعة صباحا، أم ينتظرهم حتى يصلي معهم جماعة يعني 45 دقيقة قبل شروق الشمس، يعني قريب يطلع النهار. يعني إذا صلى في الساعة الرابعة وحده تريد أبي يصلي مع جماعة، تريد أن تقول اسمع يا شيخ الله يهديك، أمين، تريد أن تقول يصلي في الرابعة وحده؟ نعم في بيته. لا، يصلي مع الجماعة ولو تأخروا ما دام الشمس لم تطلع. نعم، هو المسجد يصلون جماعة. لا تعيد كلامك. نعم لا تعيد كلامك، هل فهمت علي؟ ما فهمت مضبوط. لماذا إذا تعيد كلامك ولا تقول ما فهمت عليك؟ أقول لك يصلي مع الجماعة ولو تأخروا ولا يصلي. كذا نصحته كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير يا شيخ. عليكم السلام.